بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى في سورة هود عليه السلام: وامرأتك حبر أنسر فسر صل حرم وضم سعد شفاع ذل إن كل انخفت دنت لصن وشد لما كطارق نهى الكن في سمد يا سيل في ذاك النوى لا مزلت ضمتنا بقية ذق كسر وقف. فمعنى هذا أن المشار إليهم بقوله إن كل انخف دنت لصن وشد لما كطارق نهى الكن في ثمن. معنى هذا في قوله تعالى: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، قرئت وإن كلا بسكون النون للمشار إليهم بقوله دنت لصن، وهم ابن كثير ونافع وشعبة عن عاصم، قرأوا وإن كلا بسكون النون، وقرأ باقي القراء بتشديد النون وإن كلا في سورة هود. إن كلا انخف دنت لصن وشد لما كطارق نهى كن في ثمد. ومعنى هذا في قوله تعالى: وإن كلا لما ليوفينهم، لما، وأيضا في سورة الطارق إن كل نفس لما عليها حافظ، قرئت بتشديد الميم لما للمشار إليهم بقوله نهى كن في ثمد، وهم عاصم وابن عامر وحمزة وأبو جعفر المدني، قرأوا لما في السورتين، وقرأ باقي القراء بتخفيف الميم لما. وإذا جمعنا وإن كلا لما في سورة هود عليه السلام فنجد أن نافعا وابن كثير قرأ وإن كلا لما ليوفينهم بسكون النون وتخفيف الميم وإن كلا لما، وقرأ شعبة عن عاصم بتخفيف النون وتشديد الميم فيقرأ هكذا وإن كلا لما ليوفينهم وإن كلا لما. هذه قراءة شعبة عن عاصم. وقرأ أبو عمرو البصري ويعقوب والكسائي وخلف العاشر بتشديد النون وتخفيف الميم فيقرؤون هكذا وإن كلا لما ليوفينهم. وقرأ حفص وابن عامر وحمزة وأبو جعفر بتشديد النون وتشديد الميم كذلك فيقرؤون هكذا وإن كلا لما ليوفينهم في سورة هود عليه السلام. أما في سورة والسماء والطارق فاتفق القراء العشرة على سكون النون في قوله تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ. أما كلمة لما كما ذكرت قبل ذلك قرأها بتشديد الميم عاصم وابن عامر وحمزة وأبو جعفر، وقرأ باقي القراء إن كل نفس لما عليها حافظ هكذا. وهذا هو معنى قوله إن كل الخف دنت لصن وشد لما كطارق نهى كن في تمد. ثم قال ياسين في ذا كم نوى، ياسين في ذا كم نوى. ومعنى هذا في قوله تعالى وإن كل لما جميع لدينا محضرون في سورة ياسين قرأت بتشديد الميم لما للمشار إليهم بقوله ياسين في ذا كم نوى، وهم حمزة وابن جماد عن أبي جعفر، حمزة وابن جماد عن أبي جعفر عن أبي جعفر، وأيضا ابن عامر وعاصم قرأوا بتشديد الميم وإن كل لما جميع، وقرأ باقي القراء لما جميع بتخفيف الميم. وهذا هو معنى قوله ياسين في ذا كم نوى. لام زلف ضمتنا، ومعنى هذا أن المشار إليه بالتاء من ثنى وهو أبو جعفر المدني قرأ قوله تعالى بضم اللام وزلفا من الليل وزلفا، وقرأ باقي القراء وزلفا من الليل بفتح اللام هكذا. زلفا ضمتنا بقية ذق كسر وخف. ومعنى هذا أن المشار إليه بالذال من ذق وهو ابن جماز عن أبي جعفر قرأ قوله تعالى أولو بقية ينهون عن الفساد، أولو بقية بقية بكسر الباء وتخفيف الياء بقية، وقرأ باقي القراء أولو بقية ينهون هكذا. وبهذا قد انتهى شرح سورة هود عليه السلام من طيبة النشر في القراءات العشر لابن الجزري رحمه الله تعالى. سورة يوسف عليه السلام. وقبل أن أشرح هذه السورة الكريمة أنصحوا إخوتي المسلمين المستمعين لهذا التسجيل، أحذر كل من يسمع هذا التسجيل أو هذه الأشرطة أحذره أن يقرأ بالقراءات عن طريق هذه الأشرطة، لأن إن القراءات لا بد وأن يؤخذ على شيخ متصل السند برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا التسجيل أو هذه الأشرطة مهمتها تسهيل وتيسير شرح طيبة النشر في القراءات العشر. أقول وبالله التوفيق، يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى في سورة يوسف عليه السلام يا أبت افتح حيث جاك امتطعا آيات افرد غيابات معا فاجمع مذا يرتع ويلعب نون ذا حز كيف يرتع كسر جزم دم ذا بشراي حذف الياء كفى هيت اكثرا بشراي حذف الياء كفى هيت اكثرا عم وضم التاء لدى الخلف درا واهمز لنا والمخلصين الكسر كم حق ومخلصا بكاف حق عم حاشا ما أنصي الحزو سجنا أولا افتح ضبا ودأبا حرك علا يعصر خاطب شفا حيث يشاء نون دنا وياء يرفع من يشاء ظلا ويا نكتا شفا فتيان في فدية حفظا حافظا صحب وفي يوحى إليه النور والحاء أكسرا صحب ومع إليه بالكل عرا وكذب الخف تناشفا نوى ننجي فقل نجينا الظل كوى شرح هذه الأبيات. يقول رحمه الله تعالى يا أبت افتح حيث جاء كم تضع. ومعنى هذا أن المشار إليهما بقوله كم تضع وهما ابن عامر وأبو جعفر قرأوا قرأ يا أبت أينما كانت في القرآن الكريم في سورة يوسف وسورة مريم وسورة والصاف يا أبت هكذا قرأ ابن عامر وأبو جعفر وقرأ باقي القراء يا أبت بكسر التاء. وأصل هذه الكلمة يا أبي فكسرت التاء عوضا عن الياء وفتحت التاء يا أبت لابن عامر وأبي جعفر لغة من لغات العرب وباقي القراء قرأوا يا أبت بكسر التاء هكذا يا أبت افتح حيث جاء كم تضع آيات لفر الدين. والمعنى أن المشار إليه بالدال وهو ابن كثير المكي قرأ قوله تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آية للسائلين بإفراد آية وتوحيدها على معنى جنس الآيات. وقرأ باقي القراء لقد كان في يوسف وإخوته آيات لتعدد الآيات وتعدد الحوادث التي كانت ليوسف عليه السلام هكذا آيات نكر الدين غيابات مع تجمع مدى. والمعنى أن المشار إليهما بكلمة مدى وهما نافع وأبو جعفر قرأ غيابات الجب بالجمع وقرأ باقي القراء غيابة الجب بالإفراد وغيابات بالجمع على معنى أن الجب كان فيه غيابات عدة فطر وهكذا. وأما غيابة بالإفراد لأن يوسف قد نزل في حفرة من هذا الجب هكذا. إذن الذي قرأ غيابات بالجمع نافع وأبو جعفر وقرأ باقي القراء غيابة الجب بالإفراد. وإذا وقف عليها حفص يقف هكذا غيابة الجب غيابة وهكذا جميع القراء يقفون بالتاء المفتوحة غيابات أو غيابة إلا ابن كثير وأبا عمرو والكسائي يقفون بالهاء غيابة هكذا. وهذا هو معنى قوله آيات ذكر الدين غيابات معا فاجمع مدى يرتع ويلعب نون دا حزكيفا يرتع كسر جزم دمدا. ومعنى هذا نون دا حزكيفا والمعنى أن المشار إليهم بقوله نون دا حزكيفا وهم ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر قرأوا نرتع ونلعب بالنون، وقرأ باقي القراء يرتع بالياء هكذا. وكلمة نرتع الضمير يعود على إخوة يوسف، وأما يرتع فالضمير يعود على يوسف عليه السلام. نون دا حزكيفة يرتع كسر جزم دمدا. ومعنى هذا أن المشار إليهم بقوله دمدا قرأوا بكسر العين نرتعي وهكذا. والخلاصة في ذلك أن نافعا وأبا جعفر يقرآن أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، وقرأ ابن كثير المكي أرسله معنا غدا نرتع ونلعب، وقرأ أبو عمرو وابن عامر أرسله معنا غدا نرتع ونلعب، وقرأ عاصم وحمزة والنساء وخلف العاشر أرسله معنا غدا يرتع ويلعب. إذن فيها أربع قراءات. وقد ورد عن قنبل بخلف عنه أرسله معنا غدا نرتعي ونلعب على لغة من يثبت الياء في حال الجزم، وهي لغة أيضا من لغات العرب هكذا. دمدا يرتع ويرتع يرتع كسر جزم دمدا. بشراي حذف الياء كفى، والمعنى أن المشار إليهم بقوله كفى وهم عاصم وحمزة والكساء وخلف العاشر قرأوا قال يا بشرى هذا غلام، إلا أن عاصم قرأ يا بشرى، وقرأ حمزة والكساء وخلف العاشر يا بشري هذا غلام، وكأن النداء للبشرى، وكأنه ينادي البشرى ويقول يا بشرى أقبلي فرحا برؤية يوسف عليه السلام هكذا. وقرأ باقي القراء يا بشرايا لإضافة البشرى إلى نفسه، وهو الرجل الذي أدلى بدلوه فتعلق بهذا الدم يوسف عليه السلام، فأسند البشرى إلى نفسه وقال يا بشراي، إلا أن ورش من طريق الأزرق يقرأ بالتقليد يا بشرايا، وأبو عمرو البصري له فيها ثلاث قراءات يا بشرايا يا بشرية يا بشرايا. وقرأ باقي القراء بعد ذلك يا بشرى هذا غلام هكذا، يا بشرايا هذا غلام بالفتح يا بشرايا هكذا. بشرايا حذف الياء كفى، هي تكسر عما وضم التاء لدى الخلف ذرى في قوله تعالى وقالت هيت لك. قرأ المشار إليهم بقوله حيث كسر الهاء بشراي حذف الياء كفى حيث اكترى عما. قرأ المشار إليهم بقوله عما وهم نافع وابن عامر وأبو جعفر بكسر الهاء هيت لك بكسر الهاء. وقرأ باقي القراء بفتح الهاء هيت لك. وقرأ ابن كثير بضم التاء هيت لك. وقوله واهمز لنا يريد بذلك أن هشام قرأ بالهمز هيت لك، وله في التاء قراءتان الضم والفتح هيت لك أو هيت لك. وهذا هو معنى قوله بشراي حذف الياء كفى حيث اكترى عما وضم التاء لدى الخلف درى واهمز لنا. اذا ابن زكوان ونافع وابو جعفر قرأوا هيت لك، وقرأ ابن كثير هيت لك، وقرأ هشام هئت لك هئت لك، وقرأ باقي القراء هيت لك. والمعنى أنها اسم فعل أمر، وكأنها قالت له لقد حسنت هيئتك اسم فعل أمر، وكأنها قالت له لقد حسنت هيئتك فهلما تعال وأقبل إلي هكذا. وهذا هو معنى قوله بشراي حذف الياء كفى حيث اكترى عما وضم التاء لدى الخلف درى واهمز لنا. والمخلصين الكسر كم حق. ومعنى هذا في قوله تعالى إنه من عبادنا المخلصين، أينما وقعت في القرآن الكريم قرأت بكسر اللام إنه من عبادنا المخلصين. المخلصين اسم فاعل للمشار إليهم بقوله كم حق، وهم ابن عامر وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب، إنه من عبادنا المخلصين. وقرأ باقي القراء بفتح اللام اسم مفعول إنه من عبادنا المخلصين هكذا. والمخلص هو من أخلص عمله لله، والمخلص هو من أخلصه الله تعالى لعبادته هكذا. واهمز لنا والمخلصين الكسر كم حق، ومخلصا بكاف حق عم. والمعنى أن المشار إليهم بقوله حق عم وهم ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب ونافع وابن عامر وأبو جعفر قرأوا في سورة مريم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا مخلصا. وقرأ باقي القراء وهم الكوفيون إنه كان مخلصا بفتح اللام. وهذا هو معنى قوله ومخلصا بكاف حق عم. حاشا معا صل، حاشا معا صل حز. والمعنى في قوله تعالى وقلنا حاش لله، قرأ أبو عمرو في الموضعين حاشا لله بزيادة ألف في حال الوصل، فإذا وقف يقف حاش كباقي القراء، وباقي القراء قرأوا بحذف هذه الألف حاش لله في الموضعين، فإذا وقفوا يقرؤون هكذا حاش بسكون الشين. إذن أبو عمرو البصري يثبت الألف في حال الوصل فقط، وهذا هو معنى قوله حاشا مع الصل حزنا وسجن أو وسجنا أولا وسجن أولا افتح ضبا. والمعنى أن المشار إليه بالضاء وهو يعقوب الحضرمي قرأ قوله تعالى قال رب السجن أحب إلي، قال رب السجن السجن بفتح السين، وقرأ باقي القراء قال رب السجن السجن بكسر السين، ولكن يعقوب قرأ السجن هكذا افتح ضبا وذأبا حرك علا. والمعنى أن المشار إليه بالعين وهو حفص عن عاصم قرأ قوله تعالى قال تزرعون سبع سنين دابا بفتح الهمزة دابا، وقرأ باقي القراء بسكون الهمز دأبا بسكون الهمز، وقرأ أبو جعفر وورش من طريق الأصبهاني وأبو عمرو بخلف عنه بإبدال الهمزة دابا دابا هكذا. وهذا هو معنى قوله ودأبا حرف علا. يعصر خاطب شفا في قوله تعالى فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، قرأت بتاء الخطاب للمشار إليهم بقوله شفا وهم حمزة والكساء وخرف العاشر فيه يغاث الناس وفيه تعصرون، وقرأ باقي القراء فيه يغاث الناس وفيه يعصرون بياء الغيبة. يعصر خاطب شفا حيث يشاء نون دنا، والمعنى أن المشار إليه بالدال من دنا وهو ابن كثير المكي قرأ بالنون يتبوأ منها حيث نشاء، والضمير يعود على الله تعالى بنون العظمة. وقرأ باقي القراء يتبوأ منها حيث يشاء، والضمير يعود على يوسف عليه السلام. يعصر خاطب شفا حيث يشاء نون دنا وياء يرفع من يشاء ظلا، والمعنى أن المشار إليه بالضاء وهو يعقوب الحضرمي قرأ بالياء يرفع درجات من نشاء بالياء، وقرأ باقي القراء بالنون نرفع درجات من نشاء. وكلمة درجات قرأ الكوفيون نرفع درجات من نشاء بالتنوين، وقرأ باقي القراء نرفع درجات من نشاء بإضافة درجات إلى من هكذا. يشاء نون دنا وياء يرفع من يشاء ظلا، ويا نكت الشفا ويا نكت الشفا هكذا. أرسله معنا في قوله تعالى ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا، في قوله تعالى نكتل قرأت بالياء يكتل للمشار إليهم بكلمة شفا، والضمير يعود على أخي يوسف عليه السلام، وباقي القراء قرأوا بالنون نكتل والضمير يعود على إخوة يوسف عليه السلام هكذا. نكتل بيا شفا فتيان في فتيتي حفظا حافظا صحب. والمعنى أن المشار إليهم بكلمة صحب وهم حفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلت العاشر قرأوا وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم فتيانه وقرأوا أيضا فالله خير حافظا على أنها تمييز أو حال. إذن المشار إليهم بكلمة صح قرأوا وقال لفتيانه بالنون وقرأوا أيضا فالله خير حافظا. وقرأ باقي القراء وقال لفتيته فالله خير حفظا وتعرب تمييز عندئذ ولكن حافظا تعرب تمييز أو حالا هكذا. وفتيانه وفتيته الضمير يعود على المأمورين والمتناولين هكذا. يكتل بيا شفا حيث يشاء يكتل بيا شفا فتيان في فتية حفظا حافظا صحب وفي يوحى إليه النون والحاء الثرى صحب ومع إليهم الكل عرى. ومعنى هذا في سورة الأنبياء في قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه قرأت هكذا إلا نوحي إليه للمشار إليهم بكلمة صح وهم حفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر. وقرأ باقي القراء وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه ولا ننسى أن ورشا من طريق الأزرق له فيها الفتح والتقليل هكذا. وأما كلمة نوحي إليهم وردت في سورة يوسف وفي سورة النحل وفي سورة الأنبياء في الموضع الأول فقرأت أيضا بالنون وكسر الحاء نوحي إليهم للمشار إليه بالعين من عرى وهو حفص عن عاصم نوحي إليهم. وباقي القراء قرأوا بالياء وفتح الحاء بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى يوحى إليه والنون الكسرى صحب ومع إليهم الكل عرى. يوحى إليه النون والحاء الكسرى صحب. ومعنى هذا أن المشار إليهم بكلمة صح قرأوا قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه في سورة الأنبياء إلا نوحي إليه. وقرأ باقي القراء وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه بالبناء للمفعول وورش له فيها الفتح والتقليد. وقوله ومع إليهم الكل عرى ومعنى هذا المشار إليه بالعين من عرى وهو حفص عن عاصم قرأ بالنون وكسر الحاء في كلمة نوحي إليهم بسورة يوسف عليه السلام وسورة النحل والموضع الأول من سورة الأنبياء قرأ حفص وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم بالنون وكسر الحاء والبناء للفاعل. وقرأ باقي القراء إلا رجالا يوحى إليهم وقرأ حمزة والكسائي وقرأ العاشر بالإمالة يوحي إليهم. وقرأ ورش بالفتح والتقليل في هذه المواضع، وهذا هو معنى قوله يوحى إليه النون والحاء أكسرا صحب ومع إليهم الكل عرى، وكذب الخف ثنى شفا نوى في قوله تعالى وظنوا أنهم قد كذبوا قرئت بالتخفيف للمشار إليهم بقوله وكذب الخف ثنى شفا نوى، وهم أبو جعفر وحمزة والكسائي وخلف العاشر وعاصم. وقرأ باقي القراء وظنوا أنهم قد كذبوا. ومعنى هذا أن الرسل ظنوا أنهم قد كذبوا وتيقنوا في قراءة قوله تعالى وظنوا أنهم قد كذبوا بالتشديد هكذا ننجي فقل نجي نلظل الكوى، والمعنى أن المشار إليهم بقوله نلظل الكوى وهم عاصم ويعقوب وابن عامر قرأوا فنجي من نشاء بالبناء للمفعول من الفعل نجى، وقرأ باقي القراء فننجي من نشاء بنونين من الفعل أنجى. وبهذا انتهى شرح سورة يوسف عليه السلام هكذا. سورة الرعد وسورة إبراهيم وسورة الحجر. يقول ابن الجزري رحمه الله تعالى زرع وبعده الثلاث خض عن حق ارفعوا يسقى كما نصر ضعا نفضل ليا شفا ويوقدوا صحب وأمهل يستوي شفا صلو يثبت خفف نص حق واضمما صدوا وصد الطول كوف الحضرم يثبت خفف نص حق واضمما صدوا وصد الطول كوف الحضرم والكافر الكفار شم كنزا غزي والكافر الكفار شم كنزا غزي وعم رفع الخط في الله الذي والابتداء غر خالق امدد واكسري وارفع كنور كل والارض ذروي والارض ذروي شفا ومصرخي كسر الياء فخر يظل فتح الضم كالحج الزمر حبر الغنى لقمان حبر وأبى حبر الغنى ولقمان حبر وأبى عكس رويس واشبعن أفئدة للخلف وافتح لتزول وارفع رما وربما الخف مدى الوضمما تنزل الكوفي وفي النون مع وفي النون اصنع تنزل الكوفي وفي النون مع تنزل الكوفي وفي التاء النون مع ذا اكسرا صحب وبعد ما رفع وخفوا سكر الدانا ولاما علي فاكسر نون ارفع ضاما همزة خلوع قل اكسر الضم اختلف غيث غيث ونونة ونونة تبشرون كسر النون دب غيث تبشرون كسر النون دف وكسرها علم دم كيقنط اجمعا وكسرها علم دم كيقنط اجمعا رواحما وخف قدرنا صف معا. شرح هذه الأبيات قوله وزرع نخيل قوله في أول سورة الرعد وإبراهيم والحجر زرع وبعده الثلاث الخفض عن حق ارفع يسقى كما نصر ضعن. ومعنى هذا في قوله تعالى وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان هذه الكلمات الأربع قرأت بالرفع وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان قرأت بالرفع للمشار إليهم بقوله عن حق وهم حفص عن عاصم وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب قرأوا وزرع ونخيل صنوان وغير قرأوا بالرفع عطفا على قوله تعالى وفي الأرض قطع متجاورات وجنات قرأت بالرفع هكذا. وقرأ باقي القراء بالخفض وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان بالعطف على قوله تعالى وجنات من أعناب عطفت هذه الكلمات على قوله تعالى أعناب هكذا. وهذا هو معنى قوله زرع وبعده الثلاث الخفض عن حق ارفع يسقى كما نصر ضعن. والمعنى أن المشار إليهم بقوله كما نصر ضعن وهم ابن عامر وعاصم ويعقوب قرأوا يسقى بماء واحد بياء التذكير وقرأ باقي القراء تسقى بماء واحد بتاء التأنيث وكل منهم على أصله في الفتح والإمالة والتقليل يسقى كما نصر ضعن نفضل ليا شفا ويوقد صحب وأمهل يستوي شفا صل نفضل ليا شفا. والمعنى أن المشار إليهم بكلمة شفا وهم حمزة والكسائي وخلق العاشر قرأوا بالياء ويفضل بعضها على بعض في الأكل والضمير يعود على الله سبحانه وتعالى. وباقي القراء قرأوا بنون العظمة ونفضل بعضها على بعض في الأكل. وكلمة الأكل قرأت الأكل بسكون الكاف والأكل بضم الكاف وقد شرح ذلك في سورة البقرة هكذا نفضل ليا شفا ويوقد نفضل ليا شفا ويوقد صحب. والمعنى أن المشار إليهم بكلمة صحب وهم حفص عن نافع وحمزة والكسائي وخلف العاشر قرأوا: ومما يوقدون عليه في النار بياء الغيبة. وقرأ باقي القراء: ومما توقدون عليه في النار بتاء الخطاب. هكذا نفضل الياء شفا ويوقد صحب. وأم هل يستوي شفا صدر؟ والمعنى أن شعبة عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر قرأوا: أم هل يستوي الظلمات والنور؟ أم هل يستوي بالياء؟ وقرأ باقي القراء: أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ والتذكير والتأنيس مجازي. هكذا أم هل يستوي شفا صدر؟ وقرأ باقي القراء كما ذكرت: أم هل تستوي؟ وقرأ شعبة وحمزة والكسائي وخلف العاشر: أم هل يستوي الظلمات والنور؟ شفا صدر. يثبت خفف نص حق، يثبت خفف نص حق. والمعنى في قوله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، ويثبت بسكون التاء ويثبت والتخفيف، قرأ هكذا نص حق. وهم ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب وعاصم. وقرأ باقي القراء بالتشديد: يمحو الله ما يشاء ويثبت. هكذا. ثم قال: يثبت نص حق. واضممي صد وصد الطول كوف الحضرمي. والمعنى أن المشار إليهم بقوله كوف الحضرمي وهم يعقوب الحضرمي وعاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر قرأوا: وصدوا وصدوا عن السبيل بضم الصاد، وصدوا عن السبيل في سورة الرعد، وأيضا في سورة غافر وصد عن السبيل. وباقي القراء قرأوا: وصدوا عن السبيل وصد عن السبيل في سورة الرعد وسورة غافر. وهذا هو معنى قوله: يثبت خفف نص حق واضممي صد وصد الطول كوف الحضرمي. هكذا. وصد وصد بالبناء للفاعل، وصد وخد بالبناء للمفعول. هكذا. كوف الحضرمي: والكافر الكفار شمكنز الغزي. والمعنى أن المشار إليهم بقوله شمكنز الغزي، غزي شم الشين رمز لروح، وغزي الغيب رمز لرويه عن يعقوب. والمعنى أن المشار إليهم بقوله شمكنز الغزي وهم يعقوب وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر قرأوا: وسيعلم الكفار لمن عقب الدار. وقرأ باقي القراء: وسيعلم الكافر لمن عقب الدار، بالإفراد على معنى جنس الكافر. هكذا. والكافر الكفار شمكنز الغزي. وعم رفع الخفض في الله الذي والابتدى غر. والمعنى في سورة إبراهيم عليه السلام في قوله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قرأ المشار إليهم بقوله عما: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. الله بالرفع على الابتداء، قرأوا هكذا: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقرأ باقي القراء بخفض الهاء من لفظ الجلالة: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. والمشار إليه بكلمة غر وهو رويس عن يعقوب، قرأ بالرفع: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، في حال ابتدائه بهذه الآية. أما إذا وصلها بما قبلها فيقرأ هكذا: بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. إذن يقرأ بالرفع في حال الابتداء، ويقرأ بخفض الهاء في حال وصلها بما قبلها رويس عن يعقوب. وهذا هو معنى قوله: والابتداء غر. وإذا قرأنا للمشار إليهم بقوله عما ووصلناها بما قبلها، سنقرأ هكذا: بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وإذا بدأنا الله الذي هكذا، وباقي القراء قرأوا بخفض الهاء فيقرؤون هكذا: بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. فإذا وقف باقي القراء بعد المرموز إليهم بكلمة عما فيقفون هكذا: بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. والخفض خفض الهاء على أنها بدل من قوله تعالى: إلى صراط العزيز الحميد. وأما الرفع فهو على الابتداء كذلك هكذا: والابتداء غر، خالق امدد واكسري، وارفع كنور كل، والأرض ازرري شفا. والمعنى أن المشار إليهم بكلمة شفا وهم حمزة والكسائي وخلف العاشر، قرأوا باسم الفاعل في قوله تعالى: ألم تر أن الله خالق السماوات والأرض بالحق. خالق مضاف، وكلمة السماوات مضاف إليه، وكلمة والأرض معطوف على السماوات، والمعطوف على المجرور مجرور. فيقرؤون هكذا: ألم تر أن الله خالق السماوات والأرض بالحق. وقرأوا كذلك في سورة النور: والله خالق كل دابة من ماء. هكذا قرأ المشار إليهم بكلمة شفا، وقرأ باقي القراء بالفعل الماضي في السورتين: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق والله خلق كل دابة مما. هذه قراءة القراء غير المشار إليهم بكلمة شفا. هكذا: خالق امدد واكسري وارفع كنور كل والأرض ضروري شفا. ومصرخي كسر الياء فخر. والمعنى أن المشار إليه بالفاء وهو حمزة قرأ قوله تعالى: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل. وما أنا ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي بكسر الياء على معنى وما أنتم مصرخين لي. فحذفت اللام تخفيفا ووقفت الياء في الياء فصارت وما أنتم بمصرخي. هذه قراءة حمزة. وباقي القراء قرأوا وما أنتم بمصرخي بفتح الياء. هكذا: مصرخي كسر الياء فخر. يضل فتح الضم كالحج الزمر حبر الغنى. والمعنى أن المشار إليهم بقوله حبر الغنى وهم ابن كثير وأبو عمرو ورويس عن يعقوب قرأوا وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله. وأيضا في سورة الحج ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله. وأيضا في سورة الزمر وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله بفتح الياء من الفعل ضل. وباقي القراء قرأوا بضم الياء ليضلوا ليضل من الفعل الرباعي أضل. وهذا هو معنى قوله يضل فتح الياء كالحج الزمر حبر غنى. لقمان حبر وأتى عكس رويس. ومعنى هذا أن المشار إليهم بكلمة إليهما بكلمة حبر وهما ابن كثير وأبو عمرو قرأ كذلك في سورة لقمان: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بفتح الياء. وباقي القراء ليضل عن سبيل الله. وأما رويس عن يعقوب فقد أشار إليه بقوله واعكسا عكس رويس. ومعنى هذا أن رويس له قراءتان: ليضل عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله. وهذا هو معنى قوله لقمان حبر وأبى عكس رويس. واشبعن أفئدة للخلف. والمعنى أن المشار إليهم باللام وهو هشام عن ابن عامر قرأ بزيادة ياء بخلف عنه في قوله تعالى: فاجعل أفئدة من الناس بخلف عنه. والقراءة الثانية كباقي القراء: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. إذن هشام قرأ أفئدة وأفئدة كباقي القراء. وهكذا. وهذا هو معنى قوله للخلف وافتح لتزول وارفع رمى وافتح لتزول وارفع رمى. والمعنى أن المشار إليه بالراء وهو الكفاء قرأ قوله تعالى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال لتزول منه الجبال بفتح اللام ورفع الفعل والتقدير وإن كان مكرهم وإنه كان مكرهم لتزول منه الجبال. وباقي القراء قرأوا وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال بلام الجحود هكذا. وقوله وربما الخف مدى النبي واضمما وربما الخف في قوله تعالى ربما يود الذين كفروا في سورة الحج قرأت بالتخفيف للمشار إليهم بقوله مدى النبل وهم نافع وأبو جعفر وعاصم قرأوا ربما يود الذين كفروا في سورة الحج وباقي القراء قرأوا بالتشديد ربما يود الذين كفروا ربما يود الذين كفروا. وهذا هو معنى قوله وافتح لتزول وارفع رمى وربما الخف مدى النمل واضمما تنزل الكوف وفي التنور مع زاهت سرا صحب زاهت سرا صحب هكذا. والمعنى أن المشار إليهم بقوله صحب قرأوا قوله تعالى ما ننزل الملائكة إلا بالحق ما ننزل بنون مضمومة ونون مفتوحة ما ننزل الملائكة ونص كلمة الملائكة قرأ هكذا المشار إليهم بكلمة صح وهم حفص وحمزة والكساء وخلف العاشر. وقوله وضمما يفيد أن باقي القراء قرأوا بالتاء إلا أن شعبة قرأ بضم التاء فقرأ هكذا شعبة عن عاصم ما تنزل الملائكة إلا بالحق ما تنزل الملائكة إلا بالحق بالبناء للمفعول والملائكة نائب فاعل. وقرأ باقي القراء ما تنزل الملائكة إلا بالحق بإسناد النزول إلى الملائكة إسنادا مجازيا ما تنزل الملائكة إلا بالحق فعل وفاعل. وقرأ البزي ما تنزل الملائكة إلا بالحق لأن أصل هذه الكلمة في قراءة غير صحب أصلها تاءين ما تتنزل فمن قرأ ما تنزل الملائكة حذف التاء الأولى أو حذف إحدى التاءين. وأما البزي فأضغم التاء الأولى في التاء الثانية وقرأ هكذا ما تنزل الملائكة إلا بالحق هكذا. وهذا هو معنى قوله وربما الخف مدى النل وظلما تنزل الكوف تنزل الكوف والزاي كثيرا صحب وبعد ما رفع هكذا. وبهذا قد انتهى شرح فرش سورة الرعد وسورة إبراهيم إلى منتصف سورة الحج. وأسأل الله تعالى التوفيق. قرأوا بالتشديد لقالوا إن